في مرافقة الجن للإنس، ملاحظة مرافقة مرافقة مرافقة الجن للإنس، مش التلبس، يعني بيكون ماشي معاه أو إشي هيك بقول لك بحمي أو الشغلات زي هيك. ففي أستاذ في شغلات مثل هيك، لا ما في، بل هذا أيضا إن كان يوجد أو ممكن أن يوجد فهو من رؤية الإنس للجن بصفته الطبيعية بجوز. لا يمكن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.